بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات شرح القواعد الفقهية. مرحبين في بدء هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا شيخ. ترحبنا موصولا بالإخوة معنا في هذا الدرس المبارك، وبكم أيها الأحبة. وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند القاعدة 67 من قواعد هذا الكتاب المبارك، حيث قال المؤلف رحمه الله: من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره، وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع، فهل يستحق الرجوع عليه ببدله أم لا؟ في المسألة وجهان ولها صور، منها لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد، ومنها لو تقايل في العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه. وقد تبقت معنا الصورة الثالثة في هذه القاعدة، ومنها لو أصدق زوجته عينا فوهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. سبق ما يتعلق بالقاعدة في الإشارة إلى أن من استحق الرجوع بعين ثم كان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء من يستحق عليه الرجوع. سبق ذكر مثالين في من باع عينا ثم وهب ثمنها المشتري، وكذلك في مسألة الإقالة. وقلنا إن هذا مثل ما تقدم، أنه إذا باعه شيئا ثم بعد ذلك وهبه إياه، باعه الكتاب ثم وهبه إياه، يعني نذكر هذا للتذكير به. لو باعه الكتاب ثم بعد ذلك وهبه الثمن، قال هذا الكتاب 100 ريال، ثم قال ثمن هبة لك، ثم بعد ذلك قال المشتري، ثم تبين بالكتاب عيب فأراد المشتري أن يرجع الكتاب، قلنا إنه له الرجوع، لكن الصحيح أنه لا يرجع في المال. لو قال أعطني المال اللي هو ثمن الكتاب لأنه هبة. كذلك مسألة الإقالة أيضا، لو أنه باعه كتابا ثم بعد ذلك نفس الصورة، ثم البائع وهب المشتري الثمن وانتهت وهبه، والآن الكتاب المشتري ملك الكتاب والثمن قد وهب إياه، ثم بعد ذلك تقايلا بالبيع، تقايلا فسخنا البيع، رجع الكتاب إلى من؟ إلى صاحبه، والمال بقي موهوب لمن؟ للمشتري. لو أنه قال المشتري أعطني ثمن الكتاب، الكتاب لي أنا أقلتك الآن، وأنا قد بعد تمام البيع، وهو قبل اللي قبل الكتاب ولم يملك الكتاب المشتري، لو قال أعطني الثمن نفس الصورة. واضح؟ هذا هو هذا المراد، يعني معنى لو قال أقلني الصورة واحدة نفسها، فلو قال أقلني وأقاله قال أقلتك، لكن اللي قال إيش معنى اللي قاله؟ كل يرجع بحقه، أنت ترجع في كتابك وأنا أرجع في مالي، أعطني مالي، يعني هذا إقاله يا شيخ، وهذا عيب تبين به عيب. الصور مهما كان، المقصود أن كل يريد الرجوع في حقه، هذا رجع في كتابه اللي هو البائع، وذاك يقول أعطني ثمن الكتاب، أما المال ذاك هو موهوب وهبية. كذلك أيضا لو أصدق زوجته عينا فوهبتها منه ثم طلق قبل الدخول، معلوم أن الزوجة قبل الدخول في الشيء المسمى لها النصف، لكنها لو وهبته جميع الصدق الآن هبة، في هذه الحال لما بعد الطلاق الآن وش يستحق عليها الزوج؟ النصف، وهي لها النصف. الآن لو قال الزوجة أعطيني نصف المهر، الآن قالت أنا أعطيتك المهر كله، قال لا، المهر هذا جاني عن طريق الهبة، أنا أبغى المهر اللي أمهرتك إياه، الحين هذا الشيء جزاك الله خير وجزت على الله وشاورتي على خير إن شاء الله، لكن أنا أريد هذا المال اللي هو هذا المهر اللي هو مالي، نصف الصداق، هل لي قيمته؟ نقول منهم من قال نعم له يلزمها ذلك ويرجع عليها من الصداق، ومنهم من قال لا، مثل ما تقدم تجرى القاعدة على الأمثلة السابقة وأنه لا يلزمها شيء لأنها وهبتها إياه ولا تضمن شيء، تجرى أمثلة مثل ما تقدم. نعم أحسن الله إليك شيخنا، أنت قلت قبل قليل يا شيخ أن الأصل في المعاملات الأصل فيها القصود يا شيخ، والمعاملات كلها تتعلق بالقصود، يعني القصود معتبرة في العقود. نعم. يعني القصود معتبرة في العقود. نعم. القصود معتبرة في العقود. نعم. شيخ الآن إذا قلنا شيخ أن البائع والمشتري في مثال كتاب، إذا طلب البائع ثمنه أو المشتري إذا طلب الثمن مع أنه قد وهبه، نعم، نتحول، هل يتحول الشيخ البيع هذا إلى هبة أو ينفسخ البيع ثم تكون هبة؟ هل يفسخ البيع؟ الهبة انتهت، لأن كان يعني قصده هو أنه كان بيع. نعم الهبة انتهت الآن. أما مسألة البيع قد نفسخ مثلا لوجود العيب، قد يفسخ مثلا لوجود الإقالة، يختلف. الآن العيب البيع انتهى، إما بجول مثل ما تقدم لوجود عيب أو لوجود الإقالة، ولهذا جاء الخلاف في مثل هذه المسألة. ما معنى قولنا الهبة لا تضمن؟ وما الدليل عليه؟ يعني معنى أن الإنسان لو مثلا وهب إنسان شيء، مثلا يعني لو وهب إنسان شيئا ولم يقبضه إياه فإنها لا يضمنه إياها، لأنها لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض على قول الجمهور، وعلى قول الثاني تلزم بالعقد، تلزم بالعقد، فعلى هذا تلزمه إلا إذا كان يعني التلف على وجه ما فيه التفريط أو كذا، لكن تجري على الخلاف في هذه المسألة. نعم أحسن الله إليكم. القاعدة 68، إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها، هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ هي نوعان. نعم هذه القاعدة، وهي الشرط في الشيء وهو العبادات والعقود لا بد من تحقق شروطها، ما فلو كان الشك موجودا في الشرط ما صحت، لأنه لا بد في إيقاع العبادة والعقود لا بد من وجود الشرط بالفعل، أما مع الشك فلا. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الشرط في مثل هذا أو أن الشك على أمور، حال يعتبر إجماعا وحال يلغى إجماعا وحال يخرج فيه الخلاف بحسب المسائل، والمصنف رحمه الله أورده على القسم الثالث وهو اللي هو الخلاف في هذه الشروط. فيعتبر مثلا الشك فيما إذا شككت مثلا في ميتة بين قوم من الوثنيين، فنقول الأصل في الذبائح التحريم حتى تعلم أنها حلال، فإذا كانت بين قوم من غير مسلم غير الكتاب فالأصل فيها التحريم، وإن كنت معك شك وتقول يحتمل والله فيها هل البلد هذا فيه أناس مسلمون لكن الغلبة والكثرة لأهل الشرك ولأهل الأوثان، فلهذا لا يلتفت إليه، فلهذا يعتبر الشك في مثل هذا ويعمل به من جهات في الحقيقة، وهو في الحقيقة إن كان ليس مجرد شك ومستند إلى أصل، وهو أن الأصل في الذبائح هو التحريم، وكذلك أو الإجماع على إلغائه، وهو ما إذا شك الإنسان مثلا في شيء بعد أصل متيقن، ومثلا لو كان إنسان متطهر ثم شكها الأحدث نقول لا يلتفت إلى هذا الشك ويلغى، والأصل هو وجود الطهارة وصحة الطهارة. وقسم ثالث مختلف فيه من الشروط، وهو هذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله حينما توقع ويشك فيها ما الحكم فيها، ويسألك المصنف رحمه الله لها أمثلة، يعني هل تجعل كالمعلق على هذا الشرط أم لا كما سيأتي. نعم هي نوعان، أحدهما ما يشترط فيه النية الجازمة، أحدهما نعم أحدهما ما يشترط فيه النية الجازمة، فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك ظنا يكفي، ظنا يكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى يظن نفسه محدثا ف فتبين متطهرا. نعم، هو نوعان كما قال صنف رحمه الله، أحدهما يشترط فيه النية الجازمة، لا بد من النية الجازمة فيه، فلا يصح إيقاعه بهذا التردد إلا إذا كان الشك يكفي مثله في إيقاع العبادة كما ذكر صنف رحمه الله، مثل غلبة الظن بدخول الوقت، هذا يكفي، هو في الحقيقة ليس شكا، هو في الحقيقة هو غلبة ظن، ولهذا يكتفى بغلبة الظن في دخول الوقت، يكتفى بغلبة الظن في غروب الشمس، فلهذا يعمل به. كذلك طهارة الماء والثوب، في هذا يقول هذا هو القسم الأول ما يشترط فيه النية الجازمة، لكن استثنى الشيء الذي يكتفى مثله في إيقاع العبادة كما تقدم. من أمثلة ذلك ما إذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا، إنسان صلى صلاة الظهر وهو يغلب على ظنه أنه محدث، لكن ما سبق طبعا أصل طهارة، لكن يغلب على ظنه أنه محدث ثم صلى، إيش حكم هذه الصلاة؟ ثم تبين، ثم فرغ من الصلاة، ثم تبين بعد فراغه من الصلاة أنه ماذا؟ أنه متطهر. يعني لو كان عالما بذلك لكان جازم الطهر، لكن دخل في الصلاة وهو يظن نفسه محدثا، هذا في الحقيقة لا تصح صلاته، بل لا تجوز، ونوع من التلاعب. إلا إذا كان شخص مثلا يعني ربما تأول، يعني قال إن الشخص إذا كان عند الشك في الطهارة وظن أن هذا الشك يكفي، لو كان عنده مثلا مجرد شك وتوهم أنه متطهر مع أنه يغلب على ظن أنه محدث، وصلى بهذه النية وتأول بمثل هذا، نقول هذا يعني فعل هذا خطأ، وكان ينبغي مثل هذا يسأل حتى يتبين في ما هو الحكم الشرعي. لكن لو أنه فعل ذلك فتبين متطهرا فإنه في الحقيقة صلى مع اعتقاد أن صلاته ما تصح، يعني هذا هو الأصل في مثل هذا. ولهذا هذا القسم يشترط فيه النية الجازمة، يعني ما تدخل في صلاتك وأنت يغلب على ظنك مثلا الحدث، بل لا بد أن يكون مع النية الجازمة. نعم. وإذا كان يسبق هذا الطهارة، يعني كان متطهر ثم غلب يعني أو ظن أنه أحدث، ولا اليقين أنه كان على طهارة، نعم، وجاء يعني هذا الظن كعارض له، لا، القاعدة في مثل هذا أن من كان عنده يقين، نعم، الطهارة أو يقين الحدث، فالصحيح أنه لا يلتفت إلى الظن في مثل هذا، يبني على اليقين. فلو أن إنسان مثلا متطهر ولو غلب ما دام أنه معه يقين، ما دام إنسان يقول متطهرا، أنا يقول خرجت من بيتي متطهر للصلاة جازم يقين، ثم بعد ذلك حصل عند الشك وغلبة ظن أنه خرج من الشيء. ولهذا لو إنسان مثلا صورها، ربما أنه مثلا يظن أنه قد دخل الخلاء مثلا، هو يقطع بأنه قد توضى، لكن حصل عنده ظن أنه دخل الخلاء، نقول تقطع؟ يقول لا، اللي يقطع به الطهارة. توضى ثم بعد ذلك حصل عنده الشك أو غلبة ظن أنه خرج من شيء أو أنه أحدث، قلنا تقطع؟ قال لا والله ما أقطع، إنما مجرد شك أو غلبة ظن، قد تقوى وقد تضعف، نقول أصل أنه لا يلتفت لمثل هذه الأشياء. وفي هذا حديثان مشهور، حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، الرجل يجد حركة في دبره، قال لا ينصرف، ولا لا وضوء إلا من صوت أو ريح أو سماع، الحديث عند أحمد وأبي داود، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. إيش معنى ذلك؟ يعني حتى يتحقق ذلك تحقق ويعلم ذلك إما بالسماع مثلا، والمراد هو العلم، في عالي حاله لا بد من النية الجازمة. نعم. هل يدخل في ذلك ما لو يعني شك في رمضان الغد وقال سأصومه، إن كان رمضان فهو رمضان وما كان رمضان كان تطوعا، هل يدخل في ذلك؟ هذا لعله يمكن يأتينا في القسم الثاني، سيأتينا فهو ما لا يحتاج، هذا ممكن تجعله في هذه النية وممكن تجعله في النية الأخرى، وإن كان الصحيح أن في هذه الصورة أنه لا يشترط وأنه يكفي فيه مجرد تعليق النية. فلو أن إنسان قال مثلا إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، في هذه الحال نقول إنه يصح على الصحيح، قال بعض منها لا يجزئ ولا يصح لأنه شك في النية ولم يجزم بها، والأصل هو الجزم بالنية لأنه إنما بالنية، نقول هذا هو الأصل، لكن ينبغي أن يعلم أن الشروط أن الشروط في الحقيقة إنما يشترط تحققها مع القدرة، ولهذا الشرط الذي لا يقدر عليه يأتي المكلف منه بما استطاع. ولهذا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، ومع أن هذا الشرط يمكن يقع كثير المكلف أن لا يتحققه، ولو كان إنسان في برية وهو لا يعلم اتجاه القبلة ايش نقول له؟ يجتهد، تجتهد إلى جهة القبلة، فإن تبينت لك القبلة فالحمد لله تجتهد، ثم إذا اجتهد بعد ذلك يصلي، مع أنه لا يتحقق أنه ولا يقطع أنه صلى إلى جهة القبلة، مع أنه شرط، لكنه شرط لم يستطع تحقيقه، ولهذا اكتفى به بما الشيء الذي يستطيعه. وكذلك أيضا في مسألة النجاسة في الثوب ومسائل كثيرة أيضا. كذلك من ضمن ذلك أيضا نية الصوم، فيما إذا قال أنا لا أدري هل الصوم هل غدا صيام أو لا، نقول يكفي في الحقيقة تعليق النية، لأن هذا هو ممكن. ولو قلنا إنه لا بد من تحقيق النية لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الإنسان يقول أنا ما أدري، وخاصة ربما يكون في مكان ما عنده أحد يبلغه بذلك، وليس عنده مثلا مذياع، ويصبح وإذا أصبح من الغد جاء الخبر قال إن الصيام، وهو يقول أنا أمسيت بنية معلقة. الصحيح أنه يجزئه ويكفيه النية المعلقة مثل هذا. شيخ أحسن الله إليكم، لو شك مثلا شيخ أنه دخل المدينة وكان عليه خفين، وشك أنه لما دخل توضأ وغسل قدميه وابتدأ مدة المسح وهو لم يفعل ذلك، وغلبت الظن أنه لم يفعل ذلك، يا شيخ هل يعيد صلاته صلواته اللي صلى بها؟ مسافر يعني؟ نعم مسافر ودخل المدينة يا شيخ، نعم، وشك في مدة المسح على الخفين، نعم، هل بدأت انتهت أو ما انتهت؟ هل انتهت؟ هل يعني اختلاف المدة يا شيخ؟ نعم، هذا يأتي على صور. نقول إذا شك في انتهاء المدة، إذا شك في انتهاء المدة هذا موضع نظر فيما إذا كان عنده غلبة ظن يبني عليها فإنه يبني عليها. منهم من قال إذا شك في انتهاء المدة فإنه لا يمسح، لأنه في الحقيقة شاك في صحة صلاته، والأصل وجوب الصلاة بيقين في ذمته، فعلى هذا لو أنه مثلا شك مثلا في مما يبين ذلك، لو أن إنسان مثلا مسح مسافر ولبس الخف وهو مسافر، ثم في حال السفر شك هل ابتدأ مدة المسح في حال الحضر أو في حال السفر، مع أنهم يقولون إنه إذا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر وش يتم مسح ماذا؟ يتم مسح مقيم. فلو إنسان مسح نصف يوم ثم سافر قالوا شي كم من نصف ثاني بس، لأنه ابتدأ فلو أنه شك في ابتداء المدة، شوف هل ابتدأ مسح حضر أو مسح سفر، ثم أتم مسح سفر، ثم تبين أنه مسح في السفر، هل تصح صلاته؟ مع أن في نفس الأمر في الحقيقة مسح موافق لما في نفس الأمر من جهة أنه ابتدأ المسح في حال السفر، ومسح نصف يوم مثلا، فهو مثلا لبس الخف ثم مسح ابتدأ المسح في السفر، هو في الأصل يكمل مدة مسح مسافر، لكن هو ما يدري شك وأتم مسح مسافر، على قولين هل يستصح أو لا تصح. مع أن الصحيح في هذه المسألة أيضا أنه لو مسح، لو إنسان لبس الخف في الحضر ثم مسح نصف يوم ابتدأ المدة في ماذا؟ في الحضر، ثم سافر بعد نصف يوم، صحيح أن يكمل مسح مسافر، لكن هذا التفريع على القول الذي ذكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح المقيم يمسح المسافر، وهو مسافر، مدام مسافر فإنه يمسح هذه المدة. هل تبني على المسألة السابقة من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه ثم تبين أنه كان يملكه، يعني هذا اللي مسح يظن أنه مسح في الحضر لكن تبين له أنه يملكه وأنه يمسح في السفر؟ لا، هذا ما سبق، هذا في باب العقود، وبالعقود أمرها أيسر، باب العقود أمرها أيسر، ولهذا لا النية واعتبار النية لا أحكام، وهي تعتبر في مسألة العبادات ومعتبرة في مسألة العبادات، ولهذا تأتي مثلا في مسألة النية في أشياء لا تعتبر فيها، لا تعتبر فيها. ولهذا الشيء الذي يضعف ويكون القصد منه مثلا وجوده لا تشترط فيه النية. ولهذا ذكروا مسألة إزالة النجاسة، هل يشترط لها النية ولا ما يشترط لها النية؟ لا يشترط النية على الصحيح، هو قول الجمهور. فلو أن إنسان مثلا ثوبه فيه نجاسة ثم زالت النجاسة بدون شعوره، مر بماء ثم أزال النجاسة وما درى، يطهر ثوبه ولا ما يطهر؟ يطهر ثوبه، يطهر ثوبه، لأنه لا يشترط النية. فالمقصود أن هذه المسائل تختلف من جهة أن النية فيها مشترطة والأصل فيها اشتراطة، ولهذا فرقوا في مثل هذه المسائل. لكن من ضمنها ما يبين هذا أيضا، مما يبين هذا أيضا يوضح مسألة القصد والنية، هذه فيها المسألة. لو أن إنسان عنده إناء نجس مثلا، مثلا إناء نجس مثلا، أو عنده مثلا إناءان، أو عنده إناءان أحسن، إناء طاهر وإناء نجس مشتبهان، ما يدري شو الطاهر وشو النجس. والأصل شو الواجب عليه؟ أنه يجتهد، أنه يجتهد. فلو أنه جاء وهجم بلا اجتهاد ثم توضأ من هذا الماء من أحد الإناءين، ثم تبين أنه توضأ من الإناء ماذا؟ الطاهر، يتوضأ يصير وضوء من الإناء الطاهر، لأنه توضأ من الإناء الطاهر هو هجم، صلى، مش حكم صلاته؟ هل نقول الآن وضوء الصحيح قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ المقصود الحكم يعني بعد ما صلى مثلا وهو في الحقيقة توضأ الآن، يعني ثم تبين بعد ذلك أن الإناء طاهر، لكن قلنا كيف بنيتكر؟ والله ما أدري، أنا صحيح هذا إناء نجس ولكن ما فرقت بين توضيت وانتهى، خدت نعم ما القريب خدته وتوضيت منه. في هذه الحالة هم يقولون ما يصح، لأنه في الحقيقة ما عمل الواجب، لأن النية في مثل هذا واعتبارها والنظر، لأن المسألة فيها خلاف، مع أن هذا نقول الصحيح فيه ينظر إن كانه مجرد هجوم بلا نظر أو بلا اجتهاد، فهذا في الحقيقة فعله لا يعتبر ولا يصح، لأنه عن غير عنية وعن غير عبادة. والأعمال بالنيات، مثل لو توضأ إنسان وإنسان جاء عند المغسلة ثم تمضمض واستنشق وغسل يديه وغسل يوم دروا إلى والله إلى غسل رجله يسرا انتهى منها، قال جاء تراه وضوء، نويت وضوء ما يبرح توضى ثانية، وهنا والوضوء ولا ما نوض وضوء؟ ما نوض وضوء، ومع ذلك وقع مرتبا تاما، لكن شو نقول؟ ما يعتبر. إنما المال بالنيات، مع أنه موافق للأفعال لكن النية في مثل هذا مؤثرة. كذلك أيضا في مسألة الإنانية نقول إن كان هجومه وإقدامه عليه، إن كان نتيجة جهل بالأمر ولا يدري ولم يتيسر له السؤال وهو في الحقيقة ظن أن هذا يكفيه فربما يعفى عنه، وإن كان هجومه بلا نظر وبلا حاجة فالصحيح لا يصح، وإن كان لا أن اجتهد نظر فالصحيح أنه يجزئه، لأنهم يقولون إذا كان عنده إناء طاهر وإناء نجس فإنه ما يجتهد، يتيمم، لا يتيمم ويريق ولا يتوضأ، يتيمم ولا يتوضأ، مع أن الصحيح أنه يجتهد. شيخ الإسلام رحمه الله يرى ما هو أقوى أوسع من هذا، يقول يتوضأ من أيهما. ولهذا نقول الإنسان اللي هجم يمكن إنسان فقيه بعد، نقول لماذا هجمت؟ قال لي أن شيخ الإسلام يقول رحمه الله إن الإناءين إذا رأيتهما ولم تميز بينهما في الحقيقة أن النجاسة قد استحالت، والنجاسة لا وجود لها، فليس هنالك مجال للنظر وليس مجال للاجتهاد، والأصل هو الطهارة، وأنا يجوز جوز أي يهجم. ولهذا نقول أن طهارة الصحيحة، لأنه احتج على بقول جيد من جهة أن الأصل في الآن هي الطهارة والسلامة حتى يتم هذا، لكن الأحسن في مثل هذا الاجتهاد أن ربما مع النظر يتبين للشيء أو يظن للشيء في طهارته أو نجاسته. أنا أقول شيخ أنه يصح مع الأثم، يصح طهارته لكن يأثم لأنه ما اجتهد وما تبين. الله أعلم، الله أعلم، هذا محتمل، لأن فات شرط الطهارة، وفي الحقيقة ما يعتبر ناوي للطهارة، يعتبر متلاعب، ومع هذا ما دام فات شرطها وهو ليس شيئا معلقا على شيء مثلا وليس معذورا كيف تصح طهارته؟ نعم، أحسن الله إليكم. والنوع الثاني ما لا يحتاج إلى نية جازمة، فالصحيح فيه الصحة. ومن أمثلته إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح ثم تبين أنه كان جائزا، ففي الصحة وجهان. نعم، هذا ما لا يحتاج إلى نية جازمة، ما لا يحتاج إلى نية جازمة، وهو ما يقول فالصحيح فيه الصحة. ومن أمثلته إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح، سبق الإشارة إلى شيء من هذا، ثم تبين أنه كان جائزا، هذا يقول لا يحتاج إلى نية جازمة، إنما مجرد مثلا موافقته لما في نفس الأمر يكفي في مثل هذا. فلو أن امرأة المفقود مثلا تزوجت قبل أن يجوز لها النكاح مثلا، ثم تبين أنه كان لها، تبين أن زوجها قد مات قبل عقد النكاح وخرجت من العدة، قالوا إنه يصح النكاح في مثل هذه الحال، على خلاف عندهم في مثل هذا الأمر في هذه المسألة. ومنها أيضا الرجعة في عقد نكاح شك في وقوع الطلاق. لو إنسان متزوج وشك في وقوع الطلاق، شك هل طلق أم لم يطلق، قال ترى راجعت زوجتي درأ لي هذا الشك وراجعته، هل يصح مثل هذا ونقول إنها رجعة صحيحة في مثل هذا الأمر، وأنها ترفع ذاك الشك وفي هذه الحال تعود له بهذه الرجعة؟ قالوا إنها تكون رجعة صحيحة لأنها رافعة للشك الذي قد ورد، سواء كان قد وقع الطلاق أو المطلق. هذه المسألة خلاف ما إذا طلق وشك كم عدد الطلاق، يعني عندنا فرق الشك في أصل الطلاق والشك في عدده. فالشك في أصل الطلاق لا يلتفت إليه. وفي الحقيقة ممكن أن يقال وهذا قد يكون قول جيد، أن يقال في الحقيقة أن الرجع هنا لا معنى لها، لأنه ما دام شك في أصل الطلاق فالأصل العصمة، عصمة النكاح وسلامة النكاح وعدم وقوع الطلاق، ولهذا نقول لا معنى للرجعة، بخلاف ما إذا شك، إذا كان الطلاق واقع لكن شك في عدده. مثلا شك طلق، هل يملك مدها طلق واحدة أو اثنتين، أصل الطلاق واقع، نقول كما تقدم أصل الطلاق واقع لكن عدده لا يلتفت إليه ولا حكم للشك فيه، في هذه الحالة رجوعه معتبر مثل هذا، ولأجل أن تعود له وتكون زوجة لابد أن يراجعها في العدة من جهة أن الطلاق واقع لكن الشك في العدد، بخلاف المسألة الأولى. وفيها أمثلة لعلها تأتي إن شاء الله في درس آخر إن شاء الله. إذن في درس القادم بإذن الله تعالى نكمل هذه الأمثلة، نعم، وما فيها من أمثلة. شكر الله للشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شرحه وتعليقه على هذه القواعد المباركة في كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف الإعلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. أحبتنا الكرام، شكرا لكم على تواصلكم معنا في هذه الحلقات، ونسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على فاكس البرنامج 01-405-7557 أو 01-442-5543. هذه تحية زميلي يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.